ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم